أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يسأل يقول: هل الزوج ملزم بالحج عن زوجته التي ليس لديها استطاعة مالية؟ القصد يعني أن يحجها، يعني يلتزم بنفقتها ويبذل لها المبلغ لتحج، فهذا إن كان شرط بينهما في العقد فيجب عليه بمقتضى الشرط، أما إذا لم يكن شرط فصحيح أنه لا يجب عليه، لكن من حسن المعاشرة ومن الأدب وحسن الصلة إذا كان الله قد يسر عليه أن يتولى الحج بها نفقة ومرافقة يرافقها، وإن تعذرت عليه المرافقة فيأذن لها لترافق أحد محارمها، والدها، أخوها، عمها، ابنها، من يكون من المحارم، ويبذل النفقة، لكن لا يلزمه ذلك. أما كونه يحج عنها بنفسه فهذا لا، إذا كانت حية ومستطيعة أن تصل بنفسها لكن لا تجد مالا لا يجوز أن يحج عنها. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم صلاة الوتر في مزدلفة وصلاة النوافل مثل الضحى وقيام الليل أيام التشريق؟ أما صلاة الوتر فالصحيح أنها لا تترك بحال من الأحوال، وقد صح الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك الوتر ولا ركعتي الفجر في حضر ولا سفر، ما كان يتركه. وكون بعض الفقهاء قد يجتهد ويقول يتأول أنه عليه الصلاة والسلام لم يوتر، هذا ليس بصحيح، لأنه ورد في بعض الروايات أنه ليلة مزدلفة أنه بات عليه الصلاة والسلام إلى الفجر، هذا ليس بصحيح. وردت أحاديث أنه استيقظ أثناء الليل وكلم ابن عباس، وأيضا وجه أهله لما أفاضوا قبل الفجر، فكانت له استيقاظات، وكونه لم يصلي هذا ما ليس بصحيح. فصلى عليه الصلاة والسلام، الله أعلم بصلاته، وكان أيضا في أسفاره ربما صلى من الليل، وردت الحديث بهذا. فعلى كل حال من وجد في نفسه نشاطا وقوة وأراد أن يصلي من الليل فهذا من أفضل الأوقات والأحوال التي ينبغي للمسلم أن يشغل نفسه بها، من غير أن يشق على نفسه أو يعتقد أن هذا يعني مستحب لذاته، بل هو على عادته، إذا كان من شأنه يقوم الليل فلا ينبغي أن يقطع قيام الليل في هذه الليالي المباركة. أما الوتر فلا ينبغي تركه بحال من الأحوال. كذلك إذا كان من عادته يصلي صلاة الضحى فإن تيسر له وصلاها، لكن لا يشغل أصحابه أو يتأخر عنهم أو ما إلى ذلك، أو يتشاغل بالطاعات، مساعدتك إخوانك ومثل إعداد طعام أو إعداد فرش أو شيء من هذا القبيل، هذا فيه أجر بمثابة صلاتك، تؤجر على هذا إذا احتسبت واستحضرت النية في هذا. أحسن الله إليكم، يقول: إذا لم يتيسر المبيت في منى فكم من الليل يجزي عن المبيت؟ إذا بات أكثر الليل، يعني نصف الليل فأكثره فأكثر من النصف من أوله أو من آخره فهذا يجزئ. أحسن الله إليكم، يقول: هل يمكن استعمال معجون الأسنان أثناء الإحرام؟ لا حرج، يعني المعجون ليس طيبا، وإن كان قد يكون فيه شيء من الطيب فهو ليس مقصود لذاته، فلا حرج كل إنسان يستخدم المعجون. نعم، الأخ يقول أيضا بعض المنظفات، يعني الصابون إن أمكن الإنسان يستخدم صابون من غير أن يكون معطر، فإن لم يجد إلا هو ما دمت لا تقصد، إنما الأعمال بالنيات، وهذا يعني مغتفر بجانب، يعني هو نسبته في الصابون نسبة ضئيلة وليس مقصود لذاته. أحسن الله إليكم، سائل يقول أنه أتى من بلده بنية العمرة والحج متمتعا، وقد أدى مناسك العمرة وسبق له أن حج، واليوم وصله خبر وفاة أخيه ويريد عقد نية الحج عن أخيه، فهل في ذلك بأس؟ على كل حال إن أردت أن تحج عن أخيك، وأيضا نسأل الله لنا ولأخيك المغفرة وأن يعظم أجرك ويجبر مصيبتك وأن يجبر مصيبتنا في جميع موت المسلمين، فعلى كل حال أردت أن تجعل هذه الحجة له فلك ذلك، تفرد أو مثل ما تحب وترى، لكن قلنا سابقا أن من أهل العلم من لا يتحمس ولا ينشط للنيابة في الحج، ويرى أن إنما يحج الإنسان عن نفسه. فلو حججت عن نفسك ودعوت لأخيك ففي كل الأحوال أنت على خير. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي مدة التلبية؟ نعم، التلبية بالنسبة للمعتمر يواصل التلبية إلى أن يدخل البيت، فإذا شرع في الطواف يقطع التلبية، إذا بدأ في الطواف ينتهي من التلبية ويتشاغل بالأذكار الأخرى، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وأنواع الأذكار. أما الحاج إن كان قارنا أو مفردا أو لبى بالحج يوم الثامن اللي هو المتمتع فيواصل التلبية، يواصلها في منى وفي عرفات وليلة مزدلفة إلى أن يرمي جمرة العقبة. فإذا رمى جمرة العقبة إما عند بداية الرمي أو عند نهايته هنا تتوقف التلبية في حقه وينتقل إلى الأذكار الأخرى من التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز تخضيب الشعر بالزيت الزيتون أو اللوز أو غيره قبل التلبية؟ نعم، يعني عمر رضي الله عنه كان يرى أن المحرم ينبغي أن يدهن بدهن لا رائحة له، فعمر وابنه رضي الله عنهما مذهبهما في هذا أن المحرم لا يتطيب، لكن أن يدهن بزيت أو نوع من الأدهان المباحة فإنه لا حرج عليه عند إحرامه. صلى الله إليكم. يقول: أنه سيحج عن والدته، فهل يجزئ أن أقصر من شعري كونها أنثى؟ لا، بل الحكم أنك تحلق، يعني أنت هنا باعتبار أنك رجل فتحلق، بخلاف المرأة تحج عن الرجل فإنها لا يجوز لها أن تحلق، يعني ما يطرد الحكم، لكن بالنسبة للرجل الأفضل في حقه باقي، الحكم في حقه باقي. إن قصر ينبغي أن يعمم شعره تقصيرا ويبالغ فيه، والأولى أن يحلق، الأفضل الحلاقة. أحسن الله إليكم. يقول: متى يكون القصر والجمع معا في الحج، ومتى يكون القصر فقط؟ إنما هو فقط يوم عرفة في عرفات وليلة مزدلفة في مزدلفة، القصر والجمع، فتجمع الظهر إلى العصر ركعتين ركعتين بأذان واحد وإقامتين، وكذلك تجمع المغرب ليلة مزدلفة في مزدلفة إلى العشاء، المغرب كما هي ثلاث ركعات والعشاء ركعتان بأذان واحد وإقامتين، ما عدا ذلك ليس هناك جمع. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما خرج من المدينة ما جمع العصر إلى الظهر، بل صلى الظهر في وقتها وصلى العصر في وقتها ركعتين، ولم يجمع المغرب إلى العشاء مع أن إقامته ليلة ونصف يوم تقريبا أو يوم وليلة في ذي الحليفة، فقصر ولم يجمع، صلى المغرب في وقتها ثلاثا والعشاء في وقتها ركعتين، ومن الغد أيضا على قول من قال إنه أحرم بعد الظهر صلى الظهر ركعتين ولم يجمع إليها العصر، مما يدلك على أن الجمع لا ينبغي الإنسان يحرص عليه، كونك تصلي كل صلاة في وقتها أفضل وأولى. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أصعد على جبل عرفة بعد منتصف ليلة الثامن قبل وقفة عرفة بيوم؟ الصعود إلى جبل عرفة كان قصده يعني الذهاب إلى عرفات فلا حرج، إن كان قصده ذات الجبل فصعوده ليس من السنة، ولا ما ورد أنه عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة رضي الله عنهم أنهم صعدوا الجبل، مع أن نلاحظ بعض الحجاج هداهم الله يتنافسون ويتسابقون ويتعبون أنفسهم ويكلفونها، فصعود الجبل ورقيه ما ورد، لكن قصد الصعود إلى عرفات يعني والإفاضة إليها في اليوم الثامن فإن شاء الله الأمر يعني فيه سعة ولا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول: أنهم يصلون إلى الميقات يوم التروية ويريدون أن يتمتعوا، فكيف يفعلون؟ كأن بعض أهل العلم يعني يرى أنه ضاق الوقت عن التمتع في اليوم الثامن، لكن إن وصلوا يعني رأوا أنهم يصلون مبكرين ويستطيعون أن يؤدوا عمرتهم طوافا وسعي ويتحللون من العمرة بالحلقة والتقصير ثم يتحللون ولو وقتا يسيرا ثم يشرعون في الحج، فأقول لعله لا حرج عليهم في هذا. أحسن الله إليكم. يقول هل الدورة الشهرية تمنع المرأة من الحج؟ لا، إنما تمنعها من الطواف والسعي، لأن السعي متصل بالطواف، وإلا فالسعي أصلا لا تشترط له الطهارة بالإجماع، لكن بحكم أن السعي مرتبط بالطواف فالمرأة إذا أتاها الحيض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت ولا أن تسعى، لكن تأتي بقية المشاعر، فتنطلق إلى منى ثم إلى عرفات ثم تعود إلى مزدلفة وتعود ترمي الجمار وتنحر إن كان لها هدي تنحره وتقصر من شعرها وتصبح حلالا، حتى إذا طهرت من حيضها اغتسلت وجوبا غسل الحيض وهي باقية على إحرامها، لا يحتاج أن تخرج إلى الحل لتحرم مرة ثانية، بل ما دام هي محرمة من الأصل، لأنه لا حرج أن تحرم وهي حائض، أو طرأ عليها الحيض بعد إحرامها لا يفسد إحرامها بذلك. فإذا طهرت من الحيض تغتسل وجوبا ثم تمضي إلى البيت لتطوف وتسعى. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم لبس الحزام المخيط الذي يوجد فيه خيط بائن وغالب؟ لا حرج، الحزام الذي ما يسمى كمر أو أي تسمية فهذا لا حرج في لبسه. أحسن الله إليكم. يقول ماذا على من تجاوز الميقات لابسا المخيط لعذر؟ إن لبس المخيط لعذر مرض أو شدة برد أو حرارة أو حر أو ما إلى ذلك فعليه الفدية إذا طال لبسه، إن طال لبسه له فعليه الفدية، إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو تمر طيب، أو يذبح شاة إذا كانت حالته وسع الله عليه، أما إذا لم يطل لبسه للشيء فهو معفو عنه. صلى الله إليكم. يقول هل على الحاج صلاة الجمعة علما بأن ثاني أيام التشريق هو يوم الجمعة؟ هل على الحاج صلاة الجمعة؟ لا، ليس من السنة في حق الحجاج أن يصلوا الجمعة، بل السنة في حقهم أن يبقوا في أماكنهم التي خصصت لهم وهي مشاعر الحج، فبقاؤك في ميناء وتصلي الظهر ركعتين أفضل من أن تنطلق لي تقول أصلي الجمعة في المسجد الحرام، هذا أفضل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز جمع طواف الإفاضة والوداع معا؟ هل يجوز جمع طواف الإفاضة والوداع معا؟ نعم، ذكرنا سابقا أنه لا حرج في كون الحاج يؤخر طواف الإفاضة ويكتفي به عن طواف الوداع، لكن لابد أن تستحضر نية طواف الإفاضة، تأتيه وتقوم به باعتبار أنه طواف الحج، طواف الزيارة، طواف الإفاضة، ولو لم تذكر طواف الوداع هو يكون ويقوم مقام طواف الوداع. أحسن الله إليكم. يقول سيحج قارنا وعندما أصل إلى مكة هل السعي يكون بنية الحج والعمرة أم الطواف فقط بنية الحج والعمرة؟ طوافك وسعيك إذا كنت قارنا هو لحج لعمرتك وحجك، فالطواف الذي تأتي به الطواف الحقيقة هو طواف القدوم بالنسبة للقارن، لكن سعيك هو سعي حجك وعمرتك، وطواف الإفاضة يوم النحر هو عن عمرتك وحجك، ولا تعيد السعي مرة ثانية، يكفيك السعي الذي أتيت به مع طواف القدوم، فالقارن مثل المفرد يكفيه طواف واحد وسعي واحد عن حجه وعمرته، ولذلك شرع له أو وجب عليه أن يهدي مثل ما يهدي المتمتع. أحسن الله إليكم. يقول بعد أداء عمرة التمتع ماذا يجب علينا فعله؟ تذكر الله، تدعو الله، تنشغل بتلاوة القرآن، بالصلاة، تغتسل على قصدك. نعم نعم، أديت العمرة. إيه؟ نعم إيه نعم، نفس المكان اللي أنت فيه، بعد ما تخرج من مثلا من المسعى وتحلق رأسك أو تقصره، ولا تحلق اللحية يا إخوان، بعض الإخوان يتساهلون، اتقوا الله في المشاعر، حتى ولو كان لك عادة تحلق لحيتك انتظر أسبوعين على الأقل إذا خرجت من الحجاز فلعل الله يكفيك شر الشيطان، فما يجوز أنك بعض الإخوان ينتهي من العمرة ويحلق لحيته، لا، لو بعد ساعة تلبس ملابسك في مكة، أو انطلقت إلى منى في مخيمك تلبس ملابس الإحرام وتلبي بالحج، تلبي وتنوي أنك دخلت في النسك. أحسن الله إليكم. يقول: هل من كلف بعمل وقت الحج وهو يتنقل مع الحجاج في المشاعر، هل يجوز له أن ينوي الحج علما بأنه لا يشغله عن العمل وهو غير محرم؟ لا، كيف غير محرم؟ إذا كان لابد من أركان الحج الإحرام، فإن كان أحرم بالحج فعليه أن يلبس ملابس، يتجرد من ملابسه ويلبس ملابس الإحرام. فإن كان يستطيع مثل ما قال يمارس عمله وهو محرم، محرم بالمعنى ومحرم أيضا باللباس، وما نسمع بعضهم يتساهل ويلبس ملابسه، إن كان طبيب يلبس بدلة الطبيب أو جندي، ما يصلح هذا، ما يجوز هذا، ما يصلح أبدا. ولو قال أفدي، هذا تغيير لشعائر الحج وتغيير لمناسك، فلا يفتى بهذا أبدا. لكن إن استطاع أن يمارس عمله طبيبا صيدليا سائقا جنديا وبملابس الإحرام إزار ورداء ولا يعوقه ذلك عن أداء مهامه فلا حرج عليه، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. أحسن الله إليكم. يقول أنه يريد أن يحج عن جدته متمتعا، هل يجوز لي أن أعتمر عن جدي وأحج عن جدتي؟ من الفقهاء من لا يرى حرج في كون العمرة عن شخص والحج عن آخر، لكن الحقيقة ما ورد عن السلف المتقدمين شيء من هذا، ما كان هذا معروف، إلا أن العمرة والحج شأنهما واحد لشخص واحد، ما كانوا يفرقون هذه التفرقة. لكن الفقهاء من تفريعاتهم ذكروا هذه، وأنه لا حرج، لكن يلزمه الهدي في كل الأحوال، يلزمه الهدي حتى ولو كانت العمرة والحج ليس لشخص واحد. أحسن الله إليكم. يقول أنه أتى إلى مكة وعمل عمرة بنية العمرة، ثم أتى المدينة ومكث بها ويمكث بها حتى يوم الثامن من ذي الحجة، فكيف تكون النية نية الحج بالتمتع علما بأن نيته هي التمتع، فهل يذهب إلى منى مباشرة أم يذهب إلى مكة لعمل العمرة أولا؟ إن كان يريد التمتع ولا بد فعليه أن يأتي بعمرة أخرى من الميقات، يأتي بعمرة ثانية، وإن عدل عن التمتع وأراد أن يفرد الحج فله ذلك، فيفرد الحج ويتوجه إلى منى مباشرة، إن كان لا يريد أن يمر بمكة ويطوف طواف القدوم فيكون مفردا للحج ولا يلزمه هدي في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. وأنت مقيم في المدينة، من أهل المدينة؟ أنا مش مقيم في المدينة، بقالي 4 أيام ولسه 3 أيام هل عند العودة احنا ناويين تمتع، فهل لازم أرجع أعمل عمرة تاني؟ إيه نعم، ما دام خرجت من الميقات فينبغي أن تدخل بإما بنية عمرة أو بنية، يعني ما تذهب هكذا. إيه نعم، من حقك إذا أردت تفرد الحج وانقطع تمتعك بعودة بخروجك إلى عن الميقات. إيه نعم، إيه نعم، هذا تقصر فيه وزيادة ما بين مكة والمدينة كما هو معلوم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من لم يرمي الجمرات لضعف في بدنه؟ ما ينبغي له أن يترك الرمي، فإن كان ضعيفا إما ضعفا ملازما أو طارئا لمرض، إن كان ضعف ملازم ما يعني أصل ما كان، إذا كان لا يستطيع أن يأتي بمناسك الحج لماذا يحج؟ إما أن تأتي بالحج على وجهه المشروع ولا تتتبع الرخص، أو تحمل واصبر، لا بد من المشقة. فعلى كل حال من حقه أن يوكل غيره بالرمي إذا كان فعلا لا يستطيع، طرأ عليه مرض فلا حرج أن ينيب غيره بأن يرمي عنه، لكن لا يترك، وإن ترك فتلزمه الفدية إذا ترك الرمي كله. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الإحرام من سكني بالمدينة لأني سأسافر إلى جدة ثم مكة بالطائرة؟ إن عمل اللي هو التجرد والاغتسال ولبس الإزار والرداء لا حرج، يكون من منزلك، وإذا يعني أقلعت الطائرة وأدركت أنك قريب من الميقات فتحرم، تلبي وتحرم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان مكان المخيم في مزدلفة، هل الحاج يترك المخيم ويذهب للمبيت في منى أم يظل في المخيم؟ لا، ينبغي أن يجتهد أن يكون مبيته داخل حدود منى. يقول: هل يجوز دفع مبلغ الهدي قبل الحج للمكاتب المختصة بذلك؟ إيه نعم، لا شيء في هذا، كونه يدفع قيمة الهدي إلى المكاتب المعتبرة للبنك الإسلامي أو الشركة التي تقوم بهذا إذا يعني وثق منها، فيدفع المبلغ لا حرج عليه. الأخ يقول إنه يعني وصولهم قد يكون بعد العصر يوم الثامن يوم الترويح، ففي هذه الحالة قد يضيق الوقت عن عن عن أداء العمرة، فالأولى أن يكون إحرامهم بالحج، أن يفردوا الحج. الأفضل أن تطلع إلى منها. يا إخوان في أسئلة مكتوبة قد تكون هي إليكم. أسئلتكم. يقول إذا كان المخيم في مزدلفة هل المبيت ليلة مزدلفة بجوار المسجد أم في المخيم؟ بل في المخيم، فجمع كلها موقف كما قالت وقفتها هنا، وجمع كلها موقف كما قال في عرفة عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وانهضوا عن بطن عرنة، الوادي الذي على حدود عرفة هذا ليس منها. فهو عليه السلام يعني يقف في موضع ليس ضرورة بل ولا مستحب أن تتتبع موقفه ذاته تحرج نفسك وتزاحم الناس والآخرين، فخذ بقوله عليه الصلاة والسلام عرفة كلها موقف وجمع كلها موقف، ولا تجد نفسك أن تأتي إلى المسجد ذاته. أحسن الله إليكم. يقول أن أمه حجت 9 مرات هل يجوز أن يحج عنها وهي متوفاة؟ ما دام حجت هذا العدد الأولى أن تحج عن نفسك وتدعو لها. الأخ يسأل عن نوع من الاستمتاع، استمتاع المرأة بزوجها، والأصل الاستمتاع بين الزوجين أنه مباح، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، لكن الوصف الذي ذكره الأخ هذا مستقذر ولا يليق وضارب الصحة وما ينبغي، وإن كان يريد زيادة إيضاح يتصل هاتفيا حتى يبين له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أنه ينوي الحج مفردا هل يصح أن يعمل عمرة في اليوم الثالث من أيام التشريق؟ خلاف السنة، السنة أن العمرة قبل الحج وليست بعده. أحسن الله إليكم. يقول بعد الانتهاء من طواف الوداع والرجوع إلى المسكن وقبل انطلاق الحملة للسفر بدقائق اكتشف أنه قد خرج منه شيء ولم يتمكن من الوضوء والرجوع مرة أخرى، فما الحكم؟ من أهل العلم من يلزمه بفدية يذبحها أو يوكل من يذبحها ويعني يتصدق بها على فقراء الحرم. أحسن الله إليكم. يقول هل لكن إذا كان مجرد شك لا يلتفت إليه، إذا كان مجرد شك، إذا استيقن أنه حصل له الحدث في أثناء الطواف وطاف على غير طهارة. نعم. يقول بعد الانتهاء من طواف الوداع والرجوع إلى المسكن تبين له قبل انطلاق الحملة للسفر بدقائق. على كل حال قد يكون هذا إنما طرأ بعد الطواف، فإن كان مجرد شك فلا تلتفت إليه، وإن استيقنت فالأمر مثل ما ذكرت لك. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أعتمر للوالد أو الوالدة أو أحج علما بأني لم يسبق لي بأن حججت أو اعتمرت؟ لا، أولا حج عن نفسك مثل ما مر بالحديث. أحسن الله إليكم. يقول الزوجة التي ليس لديها استطاعة مالية وتحج بأموال زوجها هل تحسب لها الحج كأنه فريضة أم تطوع؟ بل فريضة، إذا زوجها أو أبوها أو أخوها أو بذل أحد لها المال فهي فريضتها ولا يعني غضاضة في ذلك. وكم حج هو؟ يكفي حج أنت عن نفسك أفضل، ولو كان ما أقول ما، لكن الأفضل تحج عن نفسك، هذا الأفضل تدعو له. كم حجيت من مرة أنت؟ طيب يجوز ما في شيء، ما في شيء. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من حج ولكنه لا يصلي ويصوم لا يصلي ويصوم ولا يصلي إلا في الحج ورمضان؟ لا يزاحم الناس، هذا يضيق على الناس، لا حج له. إذا كان لا يصلي هذا جاي للاستمتاع والسياحة، هذا الذي يخاف الله صادقا كيف يترك الصلاة التي هي أول ركن من أركان الإسلام، وتركها يعتبر ردة على الإسلام كما جاء الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذا يوسع للناس ولعل الله يهديه. أحسن الله إليكم. يقول هل صح أنه من حج ولم يزر قبر الرسول صلى الله عليه وسلم حجه باطل؟ لا هذا ورد حديث مكذوب، الربط بين الحج وزيارة قبر النبي عليه السلام هذه كلها حديث ليست صحيحة، لكن من حج وتسنى له أن يأتي ويزور المدينة ومسجد الرسول عليه السلام ثم يزور قبره عليه السلام فهذا شيء حسن. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم لبس الإحرام ذو الكباسين واستخدام الدبابيس؟ وأود أنبه الإخوان يعني قد لا يتسع الوقت لبقية الأسئلة، فغدا إن شاء الله ثم أيضا بعد العشاء فيه دروس في المسجد بعد الصلاة وصلاة دقيقة دقيقة والصبح فيه، والهواتف موجودة على أبواب المسجد، فما لم يتسع الآن إن شاء الله يجاب عليه بعد حتى لا نحرج عند إقامة الصلاة. فالكباسين هذه أنا أنصح بعدم استعمالها، لأن هذا يكون بمثابة المخيط، أما إذا كان زرار واحد أو مشبك واحد يربط به إزاره أو رداء فلا حرج. طب الحرام هو فيه هو جاي كده الإحرام يا شيخ الدبابيس والكباسين، إذا كان كله كباسين صار كأنه مخيط، هذا اللي يظهر لي والله أعلم. عندكم مشايخ في مصر ما شاء الله، إذا أفتى لك طالب علم وشيخ متمكن، فإذا كان تربط أعلى الإزار يعني تربطه بدبوس أو إزرار أو شيء من ذلك فلا حرج. هذا ما يصلح ولا. أحسن الله إليكم. يقول: أنه أتى من مصر بنية الحج مقرن أو قارن، ولما وصلت سألت فقالوا التمتع أفضل. الأمر واسع، إن أردت تبقى على نيتك تكون قارن على مذهب من يرى أن القرن أفضل مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وإن عدلت إلى هذا القول وتتمتع بالعمرة إلى الحج فهذا أيضا فيه خير، فكلها مناسك فيها خير وبركة. تأخذ الشات؟ لا ما تستطيع حتى لو أردت، فإنما أنت هناك أو إذا فوضت البنك فهذا ممكن. نعم قران، لا ولا تعتبر سقط الهدي، لست سائقا للهدي مجرد دفعك للقيمة، إلا لو أخذت مثلا الهدي معك في السيارة هذا لا يتعذر عليك عمل هذا الشيء، سحام ولا تمكن منه ويصعب. والقارن يجب أن يسوق الهدي معه؟ لا، الذي يسوق الهدي يجب أن يكون قارنا أو مفرد، ما يكون متمتع، بين أمرين، إما أن يكون مفرد ويكون هديه هدي تطوع، أو إذا كان قارن وساق الهدي ففي هذه الحالة لا يحل من إحرامه، إما قرانا أو إفراد، أما المتمتع فلا. أحسن الله إليكم. يقول: قلتم أنه يجوز أن تعتمر عن جدك وتحج عن جدتك، فكيف يكون التمتع أنه يعتمر ويتحلل ثم ينوي الحج، فكيف تكون النية لشخصين؟ لا، نية العمرة عن شخص على كلام هؤلاء الفقهاء الذين، ولا قلتك السلف ما كانوا يرون هذا الشيء، لكن هؤلاء يقولون يلبي بالعمرة مثلا عن جده، ويوم التروية يوم الثامن يلبي بالحج مثلا عن جده أو جدته، ويلزمه الهدي في كل الأحوال. أحسن الله إليكم. يقول: أنه حج قبل 15 عاما، فهل يحج عن أمه المتوفاة، وهل يعتبر له